من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن في رحاب هذه الأمسية الدينية مع الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها أمرت بكل خير ينفع الإنسان ونهت عن كل شر يضره. والشريعة الإسلامية أولت صحة الإنسان عناية خاصة وأمرت بالحفاظ عليها واجتناب كل ما يمكن أن يكون سببا في مرض الإنسان أو ضعفه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان القرآن الكريم أمرنا ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، فعلينا أن نحافظ على أنفسنا باتباع الإجراءات الاحترازية كما وجهت الدولة. إخوة الإيمان، إن الصحة والعافية من أعظم نعم الله على الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. الاهتمام بالنظافة سبب كبير من أسباب الوقاية من الأمراض، فعلينا أن نهتم بالنظافة الشخصية والبدنية، حفظنا الله وإياكم من الأمراض والأوبئة والفيروسات، وجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وسدد الله خطى القائمين عليها. خير مستفتح لهذه الأمسية الدينية تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماء

صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ننتقل من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء. نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وفضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف والأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسية والأرض قدر قوتها وذحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يوالينا بالنعم، ولكن من الناس من يغفل عن هذه النعم. وأعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا نعمة بغيرها لا نستطيع أن نصلي، بغيرها لا نستطيع أن نصوم، بغيرها لا نستطيع أن نسعى في الدنيا، بغيرها لا يستطيع الإنسان أن يعمر الدنيا التي أمره الله أن يعمرها، لكن كثيرا منا يغفل عنها. ولذلك نجد الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة أن يكون الإنسان صحيح العقل، أن يكون الإنسان صحيح البدن، أن يكون الإنسان صحيح الروح، أن تكون نفسه صحيحة يستطيع أن ينظر بعينيه ليبصر طريقه، نعمة من الله يحمد الله عليها، فيستخدم نعمة الله فيما يرضي الله عز وجل. إذا أراد أن يسعى وجد بدنا يطيعه ويعينه على السعي، ليسعى على رزقه، ليسعى في منفعة العباد، ليسعى في عمارة الدنيا، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنه ينبغي لكل إنسان أن يجمع أسباب القوة، لأن المؤمن كلما كان قويا كلما كان عند الله رضيا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لذلك كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان دوما رب العالمين تبارك وتعالى أن يصحح له بدنه وأن يعافيه من كل بلاء. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاءه العباس رضي الله عنه وأرضاه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما أنا عمك فاحبني بدعاء أدعو به ربي. قال: يا عماه، سل الله العفو والعافية. قال: يا رسول الله، هذه يسألها البر والفاجر، فأريد دعاء أدعو به وحدي. قال: يا عماه، سل الله العفو والعافية، فما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من العافية. قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى يوالينا بالنعم ويدعونا كذلك إلى أن نحفظ نعمة الصحة. ولذلك تجد أن أول وأهم العبادات التي تدخل بها على رب العالمين تبارك وتعالى هي الطهارة، أن يكون الإنسان نظيفا طاهرا يطهر نفسه حتى لا يدخل عليه مرض، أن يكون الإنسان دائما مبتعدا عن الأماكن الموبوءة التي فيها الأمراض. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك في حديث عده العلماء أول مبدأ من مبادئ الحجر الصحي: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع وأنتم خارجها فلا تدخلوها. حتى إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلمنا مبدأ هاما، أن الإنسان إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يتلمسها وسائل الدواء والشفاء. الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة من المرضى فقالوا: يا رسول الله ادعوا الله لنا. قال: ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. بل إن أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، بل جعلها اسما من أسمائه الحسنى، الشافي. سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مما يعدد من أوصاف جلال الله تبارك وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. ورد أن الخليل إبراهيم عليه السلام يسأل رب العالمين تبارك وتعالى، قال: يا ربي ممن الداء؟ قال: يا إبراهيم مني. قال: وممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل أجعل على يديه الشفاء. الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمر كل واحد منا أن يكون نظيفا طاهرا، وأن لا يطهر ويلوث الموارد الثلاث، كما ورد في الحديث الشريف: نهى الإنسان أو نهي الإنسان أن يقضي حاجته في الظل، على قارعة الطريق، في الماء الذي يشرب منه الناس. لماذا؟ لأن هذا مجلبة للأمراض، فضلا عن أنه يقذر المكان. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا كذلك أن نسعى لبذل طرق الشفاء. ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. أحيانا ما يكون الإرهاق والإجهاد هو الذي يدفع الإنسان إلى المرض ويجر عليه كثيرا من الهموم. هنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لصاحبه ولنا: إن لجسدك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. الذي يدلنا على ذلك أن الإسلام أمرنا بالاعتدال والتوسط في كل شيء، لأن الإسراف هو الذي يجلب الأمراض. الله تبارك وتعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى إن العلماء لما قالوا إن أكثر مصادر الأمراض إنما تكون من كثرة الطعام أو من قلته أو من نوعيته، فإذا برب العالمين يحدد لنا ذلك فيقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يأتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول لنا: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإذا مرض الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى دوما العفو. زار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فوجده من شدة المرض كالفرخ، من شدة الضعف، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم له: ألا تدعو الله؟ قال: يا رسول الله أدعو. قال: وما تقول؟ قال: أقول: اللهم ما قدرت علي من بلاء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: إذن لا تطيق ذلك، هلا قلت ما قال الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا كان الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نحتاط للمرض قبل وقوعه بأن يعتدل الإنسان في طعامه وشرابه ولبسه، أن يعتدل الإنسان في كل شيء حتى لا يرهق نفسه، ثم يأمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة وبالسعي وبالحركة، لأن أكثر ما يدخل المرض على الإنسان هو الخنوع والكسل والدعة، فيأتي الإنسان في هذه الحالة وقد كفر بنعمة الله تبارك وتعالى. إذن فالحبيب صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نعمل وأن نجتهد، ثم إذا رأى الإنسان في شيء في نفسه بوادر مرض يذهب فيلتمس الطب ويسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه، فهو يأخذ بالأسباب ويذهب إلى أهل الاختصاص وإلى العلماء بالطب. فإذا فإذا بذلوا له دواءً وجب عليه أن يلتزم بما قالوه له، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. فإذا تداوى الإنسان وهو في حال مرضه يصبر حتى يمن الله عليه بالشفاء، ويسأل الله دوما العفو والعافية. فإذا ابتلي صبر على أقدار الله، وعلم أن الله تبارك وتعالى عنده يرعاه برعايته ويحوطه بعنايته، وأنه في أجر وثواب من الله. فإذا كان هذا المرض معديا وجب على الإنسان أن يلتزم بالإجراءات التي حددها الأطباء لذلك، لأنه إذا تسبب عامدا في الإضرار بغيره كان إثما وذنبا عظيما لا ضرر ولا ضرار. والله عز وجل أمرنا أن نسعى في نجاة أنفسنا، قال الله تعالى في ذلك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله عز وجل يقول لنا كذلك عند بعض الذين يستهينون بالأمراض ويستخفون بأقوال الأطباء: ولا تقتلوا أنفسكم. إذن فالله تبارك وتعالى يأمرك أن تحفظ حياتك لأنها رأس مالك، ويأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نغتنم نعمة الصحة. فالله تبارك وتعالى صحح لك عينك لتبصر بها الطريق، لتستدل بها على ما ينفعك، وصحح لك أذنك لتسمع بها ما يرضي الله، وصحح لك لسانك لتقول به خيرا وتذكر الله، وصحح لك جوارحك لتعمر الدنيا وتطيع بها مولاك. فاحفظ هذه النعمة حتى تدوم لك هذه النعمة. نسأل الله تبارك وتعالى وأن يشفي كل مريض ومبتلى، وأن يعافي أصحاب البلاء، وأن يرفع عن بلادنا وعن الدنيا كلها البلاء والوباء، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقا إن العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته، ولا في الآخرة من شفاعته، وارزقنا محبته، واستعملنا توفنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه الأصفى، واسقنا بكأسه الأوفى، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها. لك يا ابن آدم نعمتان فصنهما وقت الفراغ، وصحة تحياها. لك يا ابن فصنهما وقت الفراغ وقت الفراغ وصحة تحياها الوقت كنز فاغتنمه بطاعة الوقت كنز فاغتنمه بطاعة وبصحة الأبدان شمس ضحى لا تلقي روحك لا تلقي روحك في المهالك واهدها لا تلقي روحك في المهالك واهدها سبل السلام أترد ما وهب الكريم بفضله أترد ما وهب الكريم بفضله ويضيع عمر النفس في شكوى أترد ما وهب الكريم بفضله ويضيع عمر النفس في شكواها الخير الخير عافية القلوب الخير عافية القلوب ونورها وجميل فعلك صحة ترعاها صلي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. استمعتم إلى هذه الابتهالات والأدعية الدينية قدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من أسباب الوقاية من الأمراض النظافة المستمرة والنظافة العامة والنظافة الشخصية. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم. والأفنية تشمل فناء البيت وفناء المدرسة والمصنع والطريق، كما أنه يستحب غسل اليدين المستمر. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ومن أسباب الوقاية من الأمراض تجنب مخالطة المرضى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. علينا بارتداء الكمامات وتنظيف الأيدي وتجنب المصافحة والمعانقة، وأن نحقق التباعد الاجتماعي، وأن نأخذ بالإجراءات الاحترازية، وأن نتوكل على الله. وبهذا نكون قد فهمنا وحققنا وطبقنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل على الله. حفظنا الله وإياكم من الأمراض والأوبئة والفيروسات، وجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وسدد الله خطى القائمين عليها. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأمسية. لكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحيات وليد الحسين من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من المستمع ميم ألف لام من طهطة بمحافظة سوهاج، بعث برسالة يقول فيها: ماتت زوجتي وتركت لي مالا شخصيا وهبته لي في حياتها، وبعد وفاتها قمت بشراء شقة بنصف هذا المال لأعيش فيها مع أولادي، والنصف الآخر وضعته في استثمار في أحد البنوك وهو مبلغ كبير. لا أعلم كيف أقوم بحساب زكاة المال لهذا المبلغ وبالنسبة للشقة أيضا. يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزاك الله خيرا يا أخي على سؤالك هذا، وأنك تريد أن تعطي حق الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للشقة يا أخي، أنت اشتريتها للإقامة فيها، فمهما بلغت قيمتها فهي مسكن استعمالي لك ولأولادك، فلا زكاة فيها إلا إذا حولتها إلى لون من التجارة بأن أردت بيعها بعد أن استفدت بها، وستشتري مثلا شقة أخرى، فعليك في الرأي الغالبي والمفتى به بإخراج زكاة ثمن هذه الشقة في نفس يوم بيعها. فإذا كان هذا الثمن يفوق النصاب، وغالبا ما سيفوق النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب عيار 21، فتخرج 2.5% في هذا اليوم بثمن يوم البيع. عند ذلك تكون قد طهرتها. ولن نقول بالرأي الآخر الذي يذهب إلى ضرورة إخراج زكاة عليها بتقييمها عن كل عام وإخراج الزكاة عن كل عام، لأنها ليست أولا استثمارية، ثانيا إن هذا أمر فيه مشقة، فإذا ما استمرت فيها فلا زكاة عليك، وإذا قررت بيعها فتخرج 2.5% من ثمنها. أما بالنسبة للأموال المودعة في البنك فحسب قيمتها، إن بلغت أيضا النصاب وحال عليها الحول فلا بد من إخراج 2.5% على كل المال المودع أصله وأرباحه كل عام. ما لم ينقص عن هذا النصاب فتعفى من زكاته، أو تستعمله في أمور أخرى فيقل عن نصابه، فيكون بذلك في نطاق الإعفاء من إخراج المال. بارك الله لك في كسبك ومالك، وبالله التوفيق. أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أفطرت أياما في رمضانات سابقة بسبب الحيض، ولم أكن بقضائها حتى الآن لعذر قام بي، وأنا والحمد لله تبارك وتعالى الآن أستطيع الصيام، فماذا أفعل في الأيام السابقة؟ وهل علي فدية؟ وهل يلزم أن أصوم كل ما علي قبل أن يأتي رمضان؟ أرجو توضيح ذلك وأفادكم الله تبارك وتعالى. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن أفطر أياما من رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو حمل أو رضاع أو عدم قدرة على الصيام أو غير ذلك من الأعذار، فإن عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا والقضاء يكون بصيام عدد الأيام التي أفطرها الإنسان، فإن استطاع القضاء وتمكن منه في نفس السنة التي أفطر فيها فليقض فيها، فهذا أفضل حتى يبرئ ذمته أمام الله عز وجل. وإن لم يتمكن من القضاء في نفس السنة التي أفطر فيها فليقض بعد ذلك عند الاستطاعة، حتى ولو مر على ذلك أكثر من عام، ولا فدية عليه لتأخير القضاء في هذه الحالة فهو معذور. كل هذا إذا كان الإنسان رجلا أو امرأة قادرا على القضاء في نفس السنة أو بعدها. أما إذا كان الشخص مريضا مرضا مزمنا، أو كان ضعيف البدن ومنعه الطبيب من الصيام مطلقا، أو كبر سنه ولا يقدر على الصيام، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يخرج فدية عن كل يوم أفطره، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم بما يساوي مدا من طعام، والمد 510 جراما من الحبوب، ويجوز له أن يخرج القيمة مالا بدلا عن الحبوب ولا حرج في ذلك، ويجوز إخراجها أيضا أي الفدية على دفعات، فلا يلزم أن تخرج الفدية عن كل الأيام دفعة واحدة. فمثلا إذا كان على الإنسان 10 أيام أفطرها، فيجوز له أن يخرج فدية عن يوم واحد، ثم بعد فترة من الزمن يخرج فدية عن اليوم الثاني، ثم عن اليوم الثالث، وهكذا حتى ينتهي من إخراجها. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إن كل الأيام التي أفطرتيها بسبب الحيض والتي تأخر قضاؤها لأكثر من سنة يجب عليك قضاؤها بالصيام ما دمت قادرة على الصيام، ولا فدية عليك، ولا يلزم أن يكون الصيام متتابعا، فيجوز أن تصومي يوما وتفطري أياما، ثم تصومي يوما وتفطري أياما، وهكذا. وإذا تمكنت من قضاء كل ما عليك قبل دخول شهر رمضان المبارك فاقضه، فهذا أولى وأفضل. وإن لم تتمكني من قضاء كل ما عليك قبل دخول شهر رمضان فصومي ما تستطيعين صومه، وما تبقى صومه بعد شهر رمضان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكره للدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحانك ربي أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر، حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر، فكيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقته، أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته، أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته. سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق، سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق، أحد فليس له شريك، أحد فليس له شريك. إنه فطر العباد وحكمه فيهم سبق فرد تفرد بالجلال وبالسلام علت الوجوه له وقد خشع الفلك كل يسبح باسمه سبحانه كل يسبح باسمه سبحانه الشمس تشدو والكواكب والرسل يا استمعنا إلى هذا الابتهال من الشيخ السيد النقشبندي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يعقد معهد الإذاعة والتلفزيون دورات تدريبية لتأهيل قراء القرآن الكريم والمبتهلين، فعلى من يرغب في الالتحاق بهذه الدورات التقدم إلى معهد الإذاعة والتلفزيون بمبنى مسبيرو باب 4 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء من الأحد إلى الخميس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة يتلو من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني